مولاي عبدك قد أتاك ملبيا، مولاي مولاي عبدك قد أتاك ملبيا، فاعطف على عبد دعاك إليك ربي دلني، أين الطريق؟ إليك ربي دلني للحق، إني مغرم أواه، ومن الكريم؟ سواه.